Oh.

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة

Bye. هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين لا يكلف الله نفسا صدق الله العظيم.